بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أذكر لكم مشهدا من مشاهدي يعني رحلتي العمرة، وأذكر حوله الخاطرة التي خطرت لي عند ذلك تحمل معنى إيمانيا. أما المشهد فيتلخص في أنني ذات مرة لما دخلت المسجد الحرام، وكان ذلك بعد صلاة العصر، وعادة كنت أصلي في المسجد من الأدوار المكيفة أو نحو ذلك صلاة الظهر، ثم أنتقل بعد العصر إلى صحن الكعبة، وذلك لأن الحر يعني كان شديدا في هذه السنة، فنزلت إلى صحن الكعبة وجلست، وبالضبط تقريبا تحت الإذاعة القديمة، تحت الإذاعة القديمة اللي تشوفوها من الجنبين كده في إزاز، ونحن في إزاز في الركنين الضيقين، في الإذاعة القديمة أصغر شوية من الإذاعة الكبيرة اللي هو بيقف فيها المؤذن يؤذن، اللي هي الإذاعة الجديدة يعني. فجلست تحت الإذاعة القديمة في صحن المسجد، يعني أنا جالس وساند ظهري على الجدار الذي يفصل بيني وبين الإذاعة من فوق رأسي. بعد تقريبا نصف ساعة أو ساعة جاء بعض الأتراك، بعض الإخوة يعني الأتراك، حوالي أربعة أو نحو ذلك، وأنا كنت جالس وبعض الناس حولي، فجعلوا يقولون لي يعني اذهب بعيدا قليلا يعني، أو خذ هذا الجانب يعني قليلا، أنا والذين معي. فغيرنا فوجدت أنهم يريدون أكثر، فقلت لهم لماذا هذا؟ قالوا اجلس هكذا، فالمكان الذي يقولون لي إلى حد ما ضيق، وأنا أجلس في مكان واسع لأجل أن أمد رجلي. فقلت لهم لا أقدر، أنا رجلي يعني تؤلمني. فقالوا لي هذه سفرة سفرة، هم يتكلمون طبعا كلام قليل عربي، والأتراك هؤلاء كان الإسلام أو كاد الإسلام أن يضيع من أرضهم طوال السنوات السابقة. ولذلك أنا في بداية الكلمة نسيت أن أذكر عنوان هذه الكلمة، فعنوان هذه الكلمة بشروا ولا تنفروا، أو أبشروا. فهؤلاء الأتراك قالوا لي يعني انزح قليلا ونحو ذلك، فقلت لهم أنا لا أقدر، رجلي تتعبني وتتعبني ونحو ذلك، وشاورت لهم على أني يعني مريض ونحو ذلك، فتركوني، ولكن جعلوا يوسعون. بماذا؟ قالوا سفرة سفرة. فأنا الذي قفز إلى خاطري سفرة، ما لهؤلاء وما للسفرة؟ السفرة هذه لا يقوم بها إلا من السعوديين فقط، لأن السعوديين توارثوها عن آبائهم وعن أجدادهم، فمنهم من يأخذها خيرا وفضلا، ومنهم من يأخذها فخرا. فالمقصود بالسفرة ماذا؟ المسجد بيتم الاتفاق مع إدارة المسجد قبل رمضان سنوات طويلة، كل شخص له جزء في المسجد سعودي يعني يفرشه ويطعم الناس في هذا المكان، التمر والماء ونحو ذلك في هذا الماء زي ما تشوفوا كده، المشمع مفروش ومحطوط فيه الحاجات هذه تسمى سفرة. وكل تقريبا سعودي واخد له مثلا حوالي مثلا مساحة حوالي مثلا 20 متر في 30 متر ولا حاجة، وتقسم ويتنافس عليها ويقال هذه عن جدي وعن آبائي. فأنا لما قال لي الأخ التركي أو بعض الأشخاص الأتراك، والأتراك على فكرة من سماتهم أنهم أكثرهم يشبهون بعضهم في الهيئة وفي التعبير اللي حتى الستايل كده بتاع جسم، أكثرهم قصار القامة، بيض حمر، كثير منهم ملتحي ولحية دائما تكون في الغالب قصيرة، والطاقية التركي زي اللي أنا لابسها دي مشهور على طول لبسنا ومعروفون الترك. فقال لي ما قالوا لي سفرة، أنا قلت سفرة إيه أنتوا عشان ثلاثة أربعة عايزين تقعدوا مع بعض تاكلوا؟ هذا ما قلته في نفسي، ثلاثة أربعة عايزين تقعدوا تاكلوا مع بعض، تقوموا تخلوا الناس كلهم كده يرتبكوا وإنت وعى كده وإنت وعى كده ونحو ذلك. وجلست على هذا الحال، ولكن ما إن مرت عشر دقائق بالكثير حتى وجدت فريقا منتظما من الأتراك أكثر من عشرين شخصا جلسوا في حلقة في هذا الركن الذي أفسحوه، والشنط والترامس ونحو ذلك تتوافد، وجعلوا يقسمون هذه الأشياء، ولمدة ساعة أو ساعة وشوية تقريبا قبل المغرب يجهزون الأطباق والأشياء، سفرة سفرة كاملة، بل هي أفضل من سفرة السعوديين كما أنا أريد. أنا في الحقيقة لما وجدت ذلك بهرت بهؤلاء من أكثر من جانب كما سأذكر لكم. من هذه الجوانب عظيم كرمهم، حتى إني بدأت أصورهم على استحياء، أنا مستحي أن أنا أقوم أقف وصورهم، فبصورهم وأنا قاعد كده، فمش عارف الصور عندكم باينة ولا لا. طيب ده مشهد وهم قاعدين بيحضروا السفرة، لا أقللوا شوية، دول حوالي خمسة ستة اللي قدامكم دول اللي بيجهزوا الأطباق، وراهم حوالي عشرة خمستاشر عاملين سلسلة وراهم، كل واحد ياخد ويناول اللي بعد منه يوزعوا على المساحة اللي قدام الإذاعة دي كلها. من بين هؤلاء الصورة اللي بعديها كده، لا اللي قبل منها بقى، هذا الشاب اللي موطي ده دلوقتي انتوا شايفينه، اسمه عثمان، شاب صغير جدا تقريبا عنده 15 سنة ولا حاجة، جميل المنظر جميل البسمة، يأتي إلى كل واحد من الناس وهو بيعطيله يضع أمامه البتاع ويعطيه بعض الفستق والبندق ونحو ذلك في يده. فقلت له ما اسمك؟ قال عثمان. فلما قال لي ذلك ذكرني بأصلهم، وهم أصل الدولة العثمانية، أصل الدولة العثمانية، مع عثمان أغلو منهم. المشهد اللي التاني اقلب اللي بعده، دول اللي هم عاملين كبروا بقى شوية كده، لا مش اللي هم عاملين الايه بقى، سلسلة المناولة، سلسلة المناولة. المشهد اللي بعده بقى ده اللي بيقدموه، اللي بيقدموه ده ممكن احنا دلوقتي في الاعتكاف ولا حاجة عندنا، لكن في المسجد الحرام كوب الشاي تأثر به إنسانا، بيبقى له طعم غريب جدا. أنا كنت تعبان كده في آخر يومين وصدري تعبني، فواخد الترمس معايا فيه شوية شاي كده، ما إن يلمح إنسان الترمس يقول لي فيه شاي، أقول له لو اديته حبة قد كده يا سعادة لا تتخيلها. فتخيل دول بقى جايبين إيه بقى، شايفين الأطباق دي، الأطباق المعتادة للسعوديين بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا، محطوط عادة شوية تمر مثلا، عشر تمرات سبع تمرات، والقهوة اللي هي الصغيرة. انظر بقى الترك عاملين ايه، ده سندويتش وتحت منه تمر في الطبق اللي على اليمين ده، الطبق اللي على الشمال ده خمس زيتونات دول اللي هناك دول، وتحت منهم اسمه ايه بتاع كاجو ومش عارف فستق مش عارف ايه كل الحاجات ايه يعني. تخيل انت بقى سفرة على أعلى مستوى دي تعتبر في الحرم، والماء ونحو ذلك، والشيء وحاجة بعد منه ونحو ذلك. الغرض المقصود من ذلك أنني لما رأيت هذا المشهد تأثرت جدا لأكثر من وجه في الحقيقة. ومن أكثر الوجوه التي تأثرت بسببها أنني تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. تذكرت هذا لهذه الآية لأنها بينها وبين حال هؤلاء معنى مشترك، إن الترك أو تركيا كادت بعد أن كانت هي دولة الإسلام وعاصمة الإسلام أن يموت فيها الإسلام موتا لا رجعة بعد. لما جاء هذا المجرم الأثيم مصطفى كمال أتاتورك ومن كانوا معه الذين تزعموا العلمانية وقاموا يهدمون دولة الخلافة على ما تعرف من تفاصيل، ثم استمر هذا المسلسل الإجرامي حتى أزيل الإسلام تقريبا من تركيا، حتى وصل الأمر أن من علم ولده القرآن في تركيا كان يحاكم. بل إلى وقت قريب أربكان أول رئيس وزراء له انتماء إسلامي، لما وقف ذات مرة يخطب في أول ما تولى قال كلمة لا أذكر تفصيلها أو نصها، قال المآذن سيوفنا. ها؟ يعني حاجة زي كده، المآذن سيوفنا ومش عارف ايه كده، عبارة كده حاجة زي كده. فحوكم أربكان وتم إحالته إلى السجن وعزله من رئاسة الوزراء بعدها بقليل، وظنوا أنهم ملكوا تركيا وسيقتلونها قتلا، اللي هم أولاد من؟ أولاد أتاتورك المجلس العسكري التركي. إلى أن قيد الله عز وجل لهم من قيد من بعض الصالحين كهذا الرجل الطيب الذي نحسبه كذلك، رجب أردوغان ومن معه من الساسة الموجودين الآن. وإن كنا لنا عليهم ملاحظات في طريقتهم، لكن هذه الدولة يصلح لها ربما ذلك. فبدأ الإسلام يعود في هذه البلاد لدرجة أنك لو ذهبت إلى الحرم من 10 سنوات تقريبا ما كنت ترى من الأتراك إلا أحد الأشخاص. الآن اذهب إلى الحرم في كل وقت طوال العام، الذين ينافسون المصريين الآن في الحرم هم الأتراك. فكانت هذه البلدة أو هذه البلاد كادت أن تموت ويضيع فيها الإسلام. ولذا لما رأيت هؤلاء على هذا النحو تذكرت هذه الآية: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. من كان يظن أن تركيا التي صار رمزها العري والفجور والمقاهي التي يدخن فيها الحشيش والمخدرات وكل ما يكون من وسائل الله والإفساد، من كان يظن أن هؤلاء سينافسون المصريين في الحرم في يوم من الأيام وهم أكثر الناس الآن في الحرم بعد المصريين؟ من كان يظن أن هؤلاء سيلتحون؟ وصار للترك ميزة بين الناس، الهيئة والستايل والطائية، يلبس بنطلون ولبس برضو طائية، مع أن عادة أغلب الناس حتى عندنا في مصر ما بيلبس طائية إلا عادة لما يكون لابس قميص، لا هم لابسين الطائية في كل حال. فالغرض المقصود أنها ذكرتني أو جرت إلي هذه الخاطرة حول قول الله سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. الله كما أحيا هذه الخربة يحيي الأرض بعد موتها، يحيي تركيا بعد أن كادت الإسلام يموت فيها، ويحيي مصر إن شاء الله برغم كل ما يحاول أعداء الله أن يبعدوها عن دين الإسلام. انظر إلى هذا الرجل، قيل أنه نبي من أنبياء الله، قيل هو العزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قيل هو العزير، وأما القرية قيل هي بيت المقدس على المشهور من أقوال أهل العلم. لما مر بها العزير بعدما خربها بختنصر وجعلها خرابا لا سقوف فيها ولا حياة، خراب، فمر بها هذا الرجل أو هذا النبي فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، خلاص ضاعت الإسلام فيها والحياة كلها ضاعت، وكأنها كانت لحظة قد غفل فيها عن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يحيي العظام وهي رميم. ولذا فإن الله أجرى عليه هذه الآية فأماته الله 100 عام. 100 عام يعني من الممكن أن يظل الصبر على عودة الحال إلى ما تحب 100 عام. أي نعم، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وكان الله كما قال المفسرون أحيا هذه البلدة في 40 سنة، أحياها مرة أخرى، فكان الناس وكانت الأحوال وكانت الأحياء وكانت المعالم قرية ومدينة كاملة، بيت المقدس أحياه الله مرة أخرى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ أنت مكثت في النومة بتاعتك دي قد إيه؟ قال لبثت 1 يوما أو بعض يوم. قيل أنه قال ذلك لأن الله يوم أماته أماته أول النهار، ويوم بعثه بعثه آخر النهار، فلما قام ظن أنه نام هذه المدة، قال أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. 100 عام، اصبر 100 عام حتى يعود إليك ما تحب، لا كثير، ليس كثير، لو صبرنا 100 عام والله ليس بالكثير، لا يشترط أن نجني نحن الثمار، فقد بنى الصحابة وجنى من جنى بعدهم. إن الصحابة كثير منهم لم يرى فتح مكة ولم يرى كثيرا من الفتوحات، لكنهم هم الذين أسسوا لذلك. فأماته الله والله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت 1 يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، ولأجل أن ترى قدرة الله فانظر، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. هذا أوقفنا عنه سنة التعفن التي هي من سنة الله في الأشياء على هذا النحو، الأطعمة والأشربة ونحو ذلك. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، أي لم يصل إليه العطب والعفن، هو كأنك وضعته الآن، لكن انظر إلى حمارك ولنجعلك آية. فنظر إلى حماره كما قال المفسرون وعظامه بيضاء تلوح في كل مكان من حوله، خلاص الحمار هو بيموت عمال يفرفر، فظل يموت ثم كانت عظامه موزعة حول العزير أو هذا الرجل الصالح. بيضاء تلوح. بيضاء يعني لماذا؟ لا لحمة عليه وقد جفت تماما. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام، عظام حمارك هذه كيف ننشزها، أي كيف نجمعها بعضها إلى بعض. فجعل ينظر والحمار تجتمع عظامه من كل جهة، ثم يركب هيكلا عظميا لا لحم عليه. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها، في قراءة أخرى كيف ننشرها، أي نحييها يعني، كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، اللحم على الحمار. ثم أمر الله الملك أن ينفخ في هذا الحمار فنهق الحمار. قال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا تيأس من روح الله ولا تقنط بتقنيط المجرمين الفاجرين الذين يشيعون في الناس أن البلاد والعباد تضيع إذا وجد الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي على كل شيء قدير، وأنك إذا أقمت أمره أقام لك أمرك. إن تنصروا الله ينصركم. ولذا فأبشروا وبشروا ولا تنفروا، ولعل هذه آية من آيات الله. أقصد آية الترك الذين أحيا الله فيهم الإسلام بعدما كاد يموت موتا ذريعا شنيعا، وحاول كثير من هؤلاء العلمانيين المجرمين أن يقتلوا فيهم هذا المعنى، فأصلح الله لقادتهم الإسلاميين أمرهم، فاكتسبوا بين الناس حبا وتأييدا أعانهم على ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد لنا أمرنا، وأن يقيد لحاكم البلاد أمر رشد وبطانة رشد وصلاح تعينه على الخير وتدله عليه، وأن يوفقه الله وأن يسدده الله إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتجاوز به ربه سبحانه وتعالى الزلل، وأن يتجاوز بنا ربنا ذلك الذي يريد أهل الباطل أن نكون عليه. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، ونجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.